السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد. وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج، وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية، وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر والأمة شهران. وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أعتقت بنت على عدة حرة، وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فعتقت اعتدت عدة أمة، وإن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة، وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات فتعتد ثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات، وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت ارتفع الحيض، ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة وبحيضتين إن كانت أمة، ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها بتمام أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة، وتمام شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة، ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها إلا بوضع الولد حرة كانت أو أمة، والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان حرة كانت أو أمة، ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به، ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني، وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين، فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما أري القافة وألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر، وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، فإن كانت آيسة فثلاثة أشهر، فإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل وشهرا مكان الحيضة، فإن كانت حاملا منه فحتى تضع، وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وكذلك لو أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها، وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة إن كانت ممن تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا أو تمضي ثلاثة أو تمضي ثلاثة أشهر إن كانت من الله. نعم. أو بمضي ثلاثة. لا عندنا تمضي. أو بمضي ثلاثة. أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن. وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب. والمطلقة ثلاثا تتوقى الزينة. فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها. ليس هذا موجود بالغيب. ها شو فإن احتاجت ها موجود هي من المتن. بعد والنقاب فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها. فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها. والمطلقة ثلاثا تتوقى الزينة والطيب والكحل بالإثمد. وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة. وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت به في منزلها ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو نائ عنها فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها. وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العدد. والعدد جمع عدة، وهي المدة التي تمكثها الزوجة المفارقة سواء كانت في حياة بالطلاق أو بموت زوجه. والمعتدات كما سيأتي التفصيل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى منها من يعتد بالحيض، ومنها من يعتد بوضع الحمل، ومنها من يعتد بالأشهر. قال رحمه الله تعالى: وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها. خلوة بإسدال الستار عليها بحيث تكون معه في مكان لا يراهما أحد بطوعها واختيارها. بهذا قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة كلهم الخلفاء الراشدون وجمع من أهل العلم، ومنهم من يرى أنه لا بد من المسيس لتكون مدخولا بها، وإن لم تمس الوطأ فإنها لا تأخذ أحكام المدخول بها. طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعتدونه. فالمذهب به قال جمع من أهل العلم وهو مروي عن الأئمة الخلفاء الأربعة أنه لا يلزم من ذلك المسيس، وإنما يكفي الخلوة، يكفي ذلك الخلوة لتكون مدخولا بها. إذا طلق الرجل زوجته قد خلا بها، فعدتها 3 حيض غير الحيضة التي طلقها فيها. هذا على القول بأن طلاق الحائض يقع، هذا على القول بأن طلاق الحائض يقع، وهو قول عامة أهل العلم، كمهير أهل العلم على أن طلاق الحائض واقع، وإن كان محرما بدعيا لا يجوز لكنه واقع. والدليل على ذلك قول ابن عمر: فحسبت عليه طلقة، فحسبت عليه طلقة، وقد طلق امرأته وهي حائض. وعرفنا فيما تقدم مسألة طلاق الحائض وهل يقع أو لا يقع، وأن الأئمة الأربعة كلهم يرون وقوعه وأتباعهم، ويرى جمع من أهل التحقيق أنه لا يقع لأنه بدعي ليس عليه عمله عليه الصلاة والسلام ولا أمره، من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، يعني مردود عليه. وجاء في بعض الطرق حديث ابن عمر أنها لم تحسب، لم يرى ذلك شيئا. المقصود أن المسألة خلافية، والمسألة الفتوى الرسمية على أنه لا يقع، ومعروف قول جماهير أهل العلم على أنه واقع. والمسألة تقدمت: فعدتها 3 حيض غير الحيضة التي طلقها فيها. والمؤلف كما تقدم جار على المذهب، وأن طلاق الحائض يقع. فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج، وهذا أيضا على القول لأن الأقرى هي الحيض، والقول الآخر عند أهل العلم أن الأقراء الأطهار بين هذه الحيض، وهذه مسألة أيضا تقدمت. فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج 3 حيض، وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية لأن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها قرآن، ها؟ شو؟ قول الثاني أن هذا شرعت الحيضة الثالثة، شو قصدك؟ الطهر مقصود به الطهر، لا، لكن أبيحت للأزواج، هل تتزوج أو أبيح وطؤها للأزواج؟ إذا كان القصد العقد عليها فلا إشكال، وإن كان القصد إباحة وطئها للأزواج فلا بد أن تغتسل، وهذا ظاهر. وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية، وإن كانت من الآيسات المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا قادر على هذا مشا، يعني ما لا تزال معتدة حتى تغتسل، شو؟ هذا مقتضى كلامه، هذا مقتضى كلامه. لكن القول الآخر وأن التعليق بالحيض وأن إذا طهرت من الحيض خرجت من العدة، هذا ظاهر. أما بالنسبة للوطن فمعروف، حتى يتطهرن لا يكفي أن يطهرن. فإذا اغتسلت من الحيض الثالثة أبيحت للأزواج، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والأمة عدتها قرآن، يعني حيضتها. وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها 3 أشهر، عدتها 3 أشهر. والدليل على ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن لصغر مثلا. شو 3 حاولت مرة وانقطع يعني ما تثبت عادة حتى تتكرر 3 استمر التحيض خلاص خرجت الحيض الثالث. وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتهن 3 أشهر والأمة 1 شهرا. وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة يعني الرجعية وهي أمة يعني يطلقها كم يملك الرجعة طلقة واحدة لأنها بالطلقتين تبين. وإن طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أعتقت بنت على عدة حرة. فإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فعتقت اعتدت عدة أمة. في الصورة الأولى اعتقت وهي زوجة حكم الزوجات رجعية اعتقت وهي في حكم الزوجة لأن الطلاق رجعي. وفي الصورة الثانية طلقت وهي قد بانت ليست بزوجة ولذا اختلف الحكم. وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض عدتها حتى أعتقت بنت على عدة حرة لأنها صارت حرة وهي في حكم من في عصمته فتعتد عدة حرة. وإن طلقها طلاقا بائنا ثم أعتقت فعدتها عدة أمة. وهذا الفرق بين المسألتين. نعم شو نعم 4.5. أما بالنسبة للحيض معلوم أنه لا يتجزأ والأشهر مقيسة على الحيض والنصف ما يبين فيه شيء. نعم لكن النصف نصف الشهر ما يبين فيه شيء. فمك 6 أشهر عشان تحيد 3 مرات لكن غالب النساء الحيض كل شهر ولذا جاء في 3 أشهر الآيسة والتي لم تحيض 3 أشهر. وإن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تأخر عنها الحيض ولا تدري وش السبب يقول اعتدت 1 سنة يعني 9 أشهر للحمل و3 أشهر العدة الأصلية عدة الآيسة. لكن قد يقول قائل أن الأجهزة الآن ما تحيجنا إلى مثل هذا. الأجهزة الطبية تجزم بأنهم ليس هناك حمل لماذا لا يحكم بال3 أشهر من أول الأمر؟ ها؟ رجع عن عمر رضي الله قضى به عمر رضي الله تعالى قد يقول قائل أنه قضى به عمر في وقت ما في أجهزة. لكن الآن نجزم يقينا أن الرحم خالي من الولد الآن يطالبون بعض المتفقهة تبعا لكلام الأطباء أنه يكفي 3 أشهر والحمل مجزوم بأنه لا يوجد، مع أنه وجد في حالات نادرة أشياء لم أكتشفها. تحكمون بأن من خلال التحاليل أنها لم تحمل، ثم يتبين أنها حمل. هذه الأجهزة ليست مضمونة 100%، ويحكمون بالتشويه والإعاقة وغير ذلك، ثم يطلع الكلام على خلاف ما قالوا. حدث في وقائع ليست قليلة. لا ما يلزم، أولا قضى به عمر رضي الله عنه، لا لم من هذه الحيثية. لا، إذا جزم التعبد فيما إذا جزمنا أن الرحم خالي، ليش تجسر التشعر؟ هذا التعبد، هذا التعبد. أن إذا جزمنا مثلا أنها زوجة ومات زوجها وتمكث 4 أشهر 10 أيام، ليش؟ هذا التعبد. نجزم أن الزوج لا يطأ مثلا، ها؟ وين؟ في تعبد، في تعبد، في معنى، فيه أمر مدرك، وحق الزوج خلو الرحم هذا أمر مدرك، لكن أحيانا نجزم بأن الرحم خالي. لماذا تجلس؟ هذا التعب. والله عاد كل واحد فاعتد سنة وصرفهم على كيف. شكلت في فارق مش ترتب عليه العدة الأصلية الثلاثة. الآن عرفنا براءة الرحم، ثم نأتي إلى العدة. كمن عرفنا براءة رحمها من أول الأمر تعدد ثلاثة، ثم بأيهما تبدأ الأمر سهل. قال وإن كانت وإن طلقها ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، لأن فيه أخرى تدري ما الذي رفعه، لا تدري ما رفعه اعتدت سنة، وإن كانت أما اعتدت ب11 شهرا، 9 مشتركة بين الحرة والأمة، الحرة 3 أشهر بعد 9 والأمة 2 شهر بعد 9، 9 أشهر للحمل و2 شهر للعدة. وإن عرفت هذه المشكلة، وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، يعني تنتظر حتى تكون من الآيسات التي انقضى حيضها. يعني لو طلقت وهي بنت 20 مثلا وتحيض، فانقضى حيضها وهي تعرف السبب بسبب رضاع مثلا، ها، انقطع بسبب رضاع، نقول انتظري حتى تبلغ 50 أو 60 على خلاف، ها، حتى تصير من الآيسات. هذه المسألة هي اللي تحتاج علاج. أما السنة ما هي مشكلة، السنة ليست مشكلة، يعني مثل هذه اللي تحتاج إلى علاج. على كل حال شوف كلام أهل العلم، وإن عرفت ما رفع الحيض تعرضت لآفة، حادث سيارة أو نزيف استمر معه ثم انقطع حيضه بسببه أو رضاع، إذا عرفت ما الحكم؟ وإن عرفت ما رفع الحيض ك كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير من الآيسات، إلا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات. ها؟ لا لا لا، هذا كلامهم، هذا كلام أهل العلم. إلى أن تصير من الآيسات، إلى أن تيأس، تصير كبرك أو كبري، شلون عنك؟ لا يا أبو عبد الله، شوف كلامهم يجيبون، انتبه من الآن. ما صحيح، ما في خلاف بينه وبين المسألة الأولى، ما تختلف. وش الفرق بينها وبين المسألة الأولى؟ فرق بينهم. أنت ناقش، إذا أنت إذا فهمناه لا تقول هذا معنى كلامه، كلام معناه اللي أنا قلت، لكن كيف يعالج هذا الكلام؟ تمكث 30 سنة في عدة، ها؟ وش يقول؟ أنت بابا عبد الله وإن طال، نعم وين طال؟ لو صار 30 سنة مثل الصوفي، أنا قلت لكم هذه تبع علاج. ولذلك جمع من أهل العلم يقولون نعم إذا ارتفع بسبب تعرفه وهو الرضاع، نعم تمكث إلا أن تفطن طفل في العدة ثم يعود عليها الحيض. لكن إذا كانت ما تدري، تعرف السبب أنه حصل له حادث مثلا وانقطع الحيض أو نزيف ثم انقطع بعد الحيض، تعرف السبب، نقول تصبر اللي انت يأس من الحيض، لا هذا فيه ضرر. وقال شيء الشيخ ولا أذكر خلاف، ما يخالف، ما يخالف إذا كان سبب الرضاع تعود، لكن إذا كان سبب ثاني ليست من القواعد ولا من الصغار الذي لم يحل، يقول تصير إلى أن تصير من القواعد. ايش تقول أبو عبد الله؟ إيه لا، لابد الواحد أن يتصور المسألة ثم بعد ذلك يبدي رأيه إذا كان أهل الرأي. ايش الوراء عليه؟ هذا كان مقتضى كلامه، هذا مقتضى كلامه. لكن المسألة في الرضاع واضحة، ها؟ هم قالوا إن من باب رفع الضرر عليها تكون مما مثل التي لم تعرف السبب، التي لم تعرف السبب مثله من باب رفع الضرر عنها، ها؟ أتدري أن هناك قبل وجود الطب، نعم هم يقولون قد يرتفع الحيض، موجود الحيض ويرتفع مدة طويلة، 4 سنين هذه مذكورة بكتب أهل العلم، لكن العامة يتحدثون عن أشياء ثانية، ها؟ الإمام مالك هذا بن عجلان جارنا ما كذا 4 سنين ولذلك سيأتي فيما إذا جاءت بالولد بعد طلاقها ب4 سنين فأقل، هل يلحق بها ولا لا؟ ها؟ إيه؟ بكدلك إياه هنا، بكدلك إياه مثل واحد من المشايخ كبير في السن ويقرأ في كتب السير والتواريخ، يقول إن علي رضي الله عنه بارز مرحبا اليهودي، نعم يقول علي اليهودي هذا ما هو شيء بالنسبة لعلي، يوم قرب لمه وقال براسه بالسيف كذا وإلى رأسه هناك، فالتفتوا الجماعة كلهم يشوف الرأس. التفتوا كلهم يشوف الرأس مرحبا. والكلام 1400 سنة. وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات. وش قال في المغني؟ اقرأ ما كان تقرب ذا مكبر. إذا صارت من الآيسات تعتد بعدة الآيسات ثلاثة أشهر. وبهذا الكلام يعني ما فيه، اترك القصة اترك القصة. يعني ما زيت القصة السابقة، لماذا ذكروا قوسان والزرق شيء يقول؟ ما ذكروا قوسان؟ ها؟ وين؟ عندنا إلا أن تصير من الآيسات. ما أنا واحد إلا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير فيه من عداد الآيسات أو في عداد الآيسات. وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها ما لا تدري ما رفعه لم تنقضي عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض. هذا إذا كانت لا تدري كما تقدم. طيب إذا كانت تدري، ما الذي حاضت حيضتين ثم ارتفع ولم تحض الثالثة فرع عن المسألة السابقة إلى أن تيأس، ما بقي إلا حيضة واحد وهي تدري ما رفعه، تمكث حتى تحيض الثالثة أو تبلغ سن الإياس. هذا مقتضى كلامهم. لا، هم إذا قالوا إذا كانت تعرف ما سبب الرافع خلاص تنتظر حتى تدخل في سن الإياس أو يعود الحيض. لأن عندك المعتدات في القرآن، إما أن تكون حائض فعدتها بالأقراء، إما أن تكون هي آيسة بالأشهر أو صغيرة لم تحض بالأشهر. هل لي معنى ليست حائض فتعتد بالأقراء، وليست آيسة فتعتد بالأشهر، وليست صغيرة فتعتد بالأشهر، ايش سواها؟ لا لهم عندهم فرق حاضت أو ما حاضت، ما كملت العدة تستمر في العدة. هذا استروحه بعض المعاصرين، قال هذا ضرر، كيف تجلس 20-30 سنة حتى تدخل في سن اليأس؟ ها؟ يعني إذا كانت تعرف سبب انقطاع حيض وهو الرضاع، أمر معقول ويرجع بعد الرضاع ولا يطول، يعني غاية ما هنالك أكثر ما هناك سنتين مثلا، هذا أمر سهل يحتمل. أما أكثر من ذلك سنين طويلة تحبس عن الأزواج في مقتبل عمرها وتعرض للخطر والحاجة، مع ذلك لابد من حل ضرر. ها؟ لا، هو نقول لماذا لا نقول لا فرق بين أن تعلم أو لا تعلم، ها؟ وينتهي الإشكال. لا، هو إذا علم السبب والسبب معقول وقريب يعمل به، مثل الرضاع، يعني الرضاع استثناه حتى بعض المعاصرين الذين يقولون برفع الضرر. نعم. وتدري ما رفع. نعم، إذا كانت تدري ما رفعه وتكون هي المتسببة في رفعه لتستمر زوجة فترث، الأعمار بيد الله. ها؟ نعم، تعاقب بنقيض قصدها. ها؟ مس؟ تدري ما رفع على كلامه تستمر لين يرجع، على كلامه شو؟ لا، إذا كانت تعرف فرق بين أن لا تعرف مطلقا ما تدري شو السبب وبين أن تعرف أنه رضاع مثلا، نذكر مثال، لأن المرض قد يطول وقد يكون سببا في الانقطاع، لكن الرضاع انقطع الحيض لمدة سنة ونص سنتين الكثير ثم يعود، هذا الفرق بينهم. ها؟ بعضهم يستثني الرضاع، وأما الباقي ولو عرف السبب يلحق بغير المعروف فتعدد سنة. لا، أحيانا تأكل علاج ويسبب انقطاع للحيض، بعض النساء تأكل الحنة ويسبب انقطاع للحيض. يرجى زواله قريبا، لكن وش اللي يدري؟ تعرف انها يصير مثل رضا الله. على كل حال مثل هذه المسألة لا تنضبط، لكن الضرر لا بد من إزالته، لا بد أن يزال الضرر. نعم. وإن التدف بإيش؟ مثل السابق ذكره وش كلام الإمام مالك الموطأ؟ أظن مر علينا مدري بموطأ عبد الله ما أذكره. شو حاجة ترى الموضوع ده؟ السادس. شو مصور؟ كانت حتى تبلغ سن الياس على الظاهر ما يطاق هذا لا يطاق. سامع. لا لا لا فتعت لا لا لا لا لا لا قصده من أن تبلغ سن اليأس. أنت تبلغ سن اليأس ولذلك أطبقوا على أن هذا ضرر. يقول وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم أي تبلغ سن الإياس 50 سنة فتعتد عدته أي عدة ذات الإياس طيب. قال الشيخ في المرضعة تبقى في العدة حتى تحيض 3 حيض فإن حبت أن تسترضع لولدها لتحيض هي وتشرب دواء ونحوه تحيض به فلها ذلك. قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض وتعتد به هذا المذهب. قالوا لأنها عدة لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسة. قال الموفق الصحيح أنها متى بلغت 50 انقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب وقد صارت آيسة وعانوا تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتد السنة. ذكره المروزي عن مالك ومن تابعه منهم الإمام أحمد وصوبه في الإنصاف وإلا اعتدت سنة. ذكره المروزي عن مالك ومن تابعه منهم الإمام أحمد وصوبه في الإنصاف وعنه إذا زال المانع ولم تحض فتعتد سنة كالتي تضع حيضها ولم تدري سببه. اختاره الشيخ واختار أيضا أنها إذا علمت عوده فكآيسة وإلا اعتدت سنة. إن علمت عوده يعني كالمرضع وإلا اعتدت سنة. وإن أيست ذات الأقراء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسة. وإن رأت الدم بعد 50 على العادة كانت التي كانت تتراوح فيها فهو حيض لأنه دليل الحيض لوجوده. وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرا. قال ابن الصواب هذا الصواب الذي لا شك فيه. وتقدم قول الشيخ لا حد لأكثر سن الحيض. قال ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن، فلم تنقضي عدتها بالشهور، يعني صغر، لم يحضن لصغر السن، فلم تنقضي عدتها بالشهور حتى حاضت، استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة، وبحيضتين إن كانت أمة، لأن الأصل في العدة الأقرى التي فيها الدلالة على براءة الرحم، الحيض هي التي فيها الدلالة على براءة الرحم فهي الأصل، والأشهر بدل عنها، فإذا اعتدت بالأشهر لعدم حيضها لصغرها ثم حاضت رجعت إلى الأصل، هذا من رجعت إلى الأصل، هذا مقتضى كلامه. ما يلزم أن يكون رحمها بري، تعتد أبدا حتى تحيض إذا عرفت السبب، مقتضى كلامه. نعم، إذا عرفت السبب، أما إذا ما عرفت السبب انتهى خلاص، تعتد بسنة وانتهى. أكثر إيه حتى تبلغ سن، هذا مقتضى كلام المؤلف، حتى تبلغ سن اليأس أو يعود الحيض. لا لا لا، هي لو لا إذا عرفت السبب كيف كيف تعرف؟ يعني في المسألة الأخيرة اللي تحاضر مرة ومرتين، مو باللي المتحاض أصلا. ما هي معروف هذا المقترض، هذا مرادك. يقول الفرق بين من عرفت السبب والتي لم تعرف السبب، أن الذي عرفت التي لم تعرف السبب قد يكون السبب هو الحمل، والتي عرفت السبب عرفت أنه العلاج أو الرضاع أو دواء أو ما أشبه ذلك، فهي أولى بأن تعتد سنة من التي قبلها. من هل تقطع بأن هذا هو السبب؟ أكلت علاج وانقطع الحيض، هي علقت على هذا العلاج وفي الحقيقة حمل. والله مع دقة هذه الأشياء قد اختلفت كثيرا، يعني أمور يجزمون بها وما يأتي الواقع خلاف ذلك تماما، التحاليل بالتحاليل بأنواعها بأنواعها، هذه قرائن وليست أدلة. ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن، فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت، استقبلت العدة بثلاث حيض، لأن الحيض هي الأصل الدال على براءة الرحم، والأشهر بدل عنها. إن كانت حرة بحيضتين كانت أمة، ولو مات عنها، ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها بتمام أربعة أشهر وعشر، لأن العبرة بالزوج أو بالزوجة. ها؟ العدة ها؟ بالزوجة، سواء كان الزوج حر أو عبد، تعتد 14. ولو مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها بتمام 14 إن كانت حرة، وبتمام 2 شهر و5 أيام إن كانت أمة، لأن العبرة بالزوجة لا بالزوج. ولو طلقها أو مات عنها، ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل حرة كانت أو أمة، لأن الحمل لا يختلف بين الحرة والأمة، حمل واحد، وضع الحمل واحد، ما نقلنا حمل الحرة 9 أشهر وحمل الأمة 4.5 أو 5 ونجبر الكسر يصير 5، حمل واحد يشترك فيه الحرة والأمة. ها؟ هم إذا كانت من رؤية الهلال إلى رؤية هذا الشهر، لكن إذا كانت من أثناء الشهر فالأحوط أن تعتد 3 أيام. ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل حرة كانت أو أمة، والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان أمة كانت أو حرة. لو أسقطت جنينها، فهناك أحكام متعلقة بالأم وأحكام متعلقة بالجنين، فأحكام الأم إذا تبين فيه شيء من خلق الإنسان، شيء من التصوير، وهذا يكون في 81 يوما، وأحكام الجنين إنما تتعلق بنفخ الروح فيه، وذلك يكون 120 يوما في الأطوار. إذا اكتملت الأطوار 3، 120 يوم. وأحكام الأم متعلقة بالتصوير، بالتخليق بعد الطورين الأول والثاني 81 يوم يبدأ التصوير. خمسة أشهر إلا أسبوع. يعني على كلامهم أو العمر في المسألتين، ما في المسألة خلاص انتهى الإشكال. هو الكلام في المسألة الثانية، فيما إذا علمت ما رفعه الكلام. الآن يبحثون في مسألة في فتوى عمر، في قول عمر رضي الله عنه، ليش تجلس السنة؟ كنا نعرف بالتحاليل أن الرحم بريء، ما تعتد 3 أشهر يكفي، يزيد يعني بالطراد، يعني حملت الحمل الأول ومكث سنة في